صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللاهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج وأبي عمرو ذي النورين المستحيي المستهدي البهج وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى الصبطين وأمهما وجميع الآل بهم فلج وعلى الأصحاب بجملتهم بذلوا الأموال مع المهجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.